زهراء يا مرثية السماء تقبلي بلطفك دعائي. زهراء يا مرثية تقبلي بلطفك فاشفعي لي بالحشر يا زهراء فاشفعي لي بالحشر يا زهراء فاشفعي لي فاشفعي لي فاشفع زهراء يا زهراء يا مرثية السماء زهراء يا زهراء تقبلي تقبلي بلطفك زهراء يا زهراء يا مرثية السماء تقبلي تقبلي فاشفعي لي فاشفعي لي بالحشر يا زهراء